وعلى إذاعة البرنامج العام الآن روائع من الزمن الجميل. من 2 لـ2:30 موعدكم كل يوم خميس مع فنان أو فنانة من الزمن الجميل. واليوم وبناء على رغبات سابقة في أسابيع سابقة أنتم مع هذه الفنانة الجميلة صباح. ومن أشهر أغنيات صباح للحبيبة الصغيرة هذه الأغنية. البرنامج العام 2:30 والنهاردة معانا ومعاكم صباح.

خففهولي وإن كان نغم رددهولي إن كان ألم خففهولي وإن كان نغم رددهولي علمني إيه معنى كلمني فينا على موجة البرنامج العام. لسه معاكم الاثنين ونص، وأهلا وسهلا بكل عشاق صباح. يلا بينا نكمل اللقاء. بكيني ليل ونهار بأحلام خسرك قولي أصلحك، وإن كنت مش عارف عذرك قلبي مسامحك، إن كنت واخد على خطرك قولي أصلحك، وإن كنت مش عارف عذرك قلبي مسامحك. تهجرني ليه عملت ايه؟ تهجرني ليه عملت ايه؟ ليه واحدة حبك وانت لأ؟ قصدك انسى حبك برضو لأ لأ صباح على موجة البرنامج العام. لسه معانا ومعاكم لقاءات أروع ما قدمته للمكتبة الإذاعية، إن شاء الله تنال إعجابكم اختياراتنا. وأهلا بكم معانا على موجة البرنامج العام 107.4 FM. مالت لك الابرقات شنطة على عطشان تعالى وسلامة طريق. أنا عار الشباب صهرانة واستناك، علمت قلبي هوا. أنا عار الشباب صهرانة واستناك، علمت قلبي هوا من قبل ما تجيني ولا تملى. بحلم داعش أمله أنا صعب وهنا أنا هنا يا ابن الحلال. أنا هنا هنا يا ابن الحلال، لا عايزة جام ولا كتر مال. أنا هنا هنا يا ابن الحلال، لا عايزة جام ولا كتر مال. بحلم داعش شيله حجاب. فرشت لك رمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي. فرشت لك رمشي اخطر علي وامشي من شوقي ما بنمشي. بستنى حتى العمر مستني. بحلم بعيش املاه انا سعد وانا انا هنا شايفك. أنا شايفة قلب انكشف عنه الحجاب ولقاك في الغيب. أنا شفتك أنا شفتك قلب شاور لعليك وعرفتك. انت سمراني جميل لك غياف المواوي والقلب لك به. انت سمراني جميل لك غياف المواوي والقلب لك به. قبل ما يكون لي نصيب وياك. بحلم بعيش أمله أنا سعد وهنا أنا هنا يا ابن الحلال. أرجو أن تكون اختيارتنا لصباح نالت إعجابكم مع كل الأمنيات لكم بالسعادة ولمصر كل الحب وتحيا مصر. والخميس القادم اللقاء يتجدد مع روائع من الزمن الجميل. شكرا فريق العمل، شكرا نادر راشد مهندس الصوت، نسرين نادين مخرجتنا، وأهلا بها جهان طلعت في الفترة القادمة. إلى اللقاء. سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلمولي على مصر، سلمولي سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي.